محمد و آل محمد. عز سلام. يقول: وإن كان الساكن الذي قبل الهمزة حرفا صحيحا أو معتلا غير ذلك، بل قبل البحث ماذا في تخفيف الهمزة؟ في الدرس السابق قلنا إذا كانت متحركة وكان قبلها ساكن وبين الساكن المراد بالساكن ما هو، يعني واو أو ياء زائدتان لغير الإلحاق، تقلب الهمزة إلى ذلك الحرف الذي ثم تدغم. اليوم يقول إذا كانت هي متحركة وبعدين إذا كان ساكن ألفا هذا يكون بين تخفف بين المشهور. الآن يقول إذا كانت متحركة هي الهمزة متحركة والحرف الساكن الذي قبلها كان حرفا صحيحا مو حرف عليه، يعني لم يكن ألفا أو واوا أو ياء، الحرف الذي قبلها حرف صحيح الساكن، طبعا هي متحركة والحرف الذي قبلها حرف ساكن صحيح أو معتلا حرف علة واو أو ياء، لكن أو ألف، لكن هذا حرف العلة غير ذلك، يعني شنو غير ذلك؟ غير ذلك غير الذي قرأناه اللي أخذناه بالجلسة السابقة عليكم السلام ورحمة الله. يعني شلون؟ لأن فيما سبق قال واو أو ياء زائدتان لغير الإلحاق، زائدتان لغير الحق أو ألفا غير ذلك يكون تعرف الأشياء بأضدادها، يعني تكون هذه حروف العلة أصلية ليس زائدة، إما أن تكون أصلية أو زائدة للحق أو تكون زائدة للحق، فتحتاج إلى عدة أمثلة. الهمزة متحركة والحرف قبلها ساكن ما صحيح مسائل الحروف غير العلة صحيح، أو حرف علة إما أن يكون حرف علة أصلي وإما أن يكون زائد للإلحاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تكون ماذا يكون حكمها؟ يقول تنقل حركتها، حركة الهمزة تنقل حركتها إلى ذلك الحرف الساكن، الحرف الساكن ثم تحذف. هذا تخفيف، التخفيف يكون بالحذف، لكن بحذف ننقل حركتها، حركتها ننقل إلى ما قبلها، قبل حرف ساكن في المكان صحيح أو حرف علة بها المضافات التي ذكرناها ثم تحذف. هذا حكمها، حكمها في التخفيف. يقول وإن كان الساكن الذي قبل الهمزة حرفا صحيحا صفحة 253، وإن كان الساكن الذي قبل الهمزة حرفا صحيحا أو معتلا غير ذلك. كلمة غير من الكلمات المتوغلة في الإبهام، معنى أنها متوغلة في الإبهام أنها لا تخرج عن التنكير، تبقى نكرة حتى إذا أضيفت إلى معرفة. ولذا هنا غير صفة لمعتلا، معتل نكرة، غير أي مضافة إلى ذلك للإسم الإشارة. لو كان اسم آخر غير كلمة غير لاكتسب تعريفا، فلا يمكن أن يكون صفة، رحمكم الله. لكن هنا غير صفة مع أنه مضافة إلى ذلك لأنها لم تخرج من التنكير، متوغلة في الإبهام، ولذا كانت صفة. نقول مثلا نقول جاء رجل غيرك، غيرك هذا غير مضاف الى الضمير ما يكتسب تعريف لدفع صفه المال للرجل. او مثلا رايت مثلا هكذا نقول جاء زيد غير عم مثلا غير ذلك مثلا نستخدم بالمثال هكذا هذه غير نقاها بالنص حتى تكون حال لزيد من زيد معرفه الا في ما في حاله واحده تكتسب تعريف في حاله واحده تكتسب تعريفا. ان لاحظ الايه الشريفه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على ان هذه غير ما يكون اعرابها صراط الذين معرفه غير ما تكون بدل على انها لم تكتب تعريفا اصلا مهما كان الامر لا تكتب تعريفا غير المغضوب غير مضاف الى المغضوب المغضوب معرفه فغير نكره تكون بدل من الذين معرفه او بدل من الضمير في عليهم انعمت عليهم من الضمير في عليهم او تكون بدل من الذين. لكن بعض الاخر يقول لا معرفه اولى ان تكون معرفه لان حتى ان تكون صفه لان الصفه تبين معنى في المتبوع البدل ما يبين معنى وانما يؤتم يكون المبدل من صوت التمهيد والمقصود بالكلام هو البدل فما في ميزيه يعني ما يعطي بيان ما يبين معنى لكن اذا قلنا صفه غير تبين معنى في الموصوف فنجعلها هنا ما لا صفه هو اذا كان صفه تقتضي ان يكون معنى فلان يلزم التطابق بين الموصوف والصفه الموصوف معرفه الذين فغير لابد ان تكون معرفه كيف هنا صارت معرفه نقول هناك حاله خاصه تكتسب تعريفا كيف قالوا هكذا اذا وقعت غير الاخوان يمكن مراجعه النامه من نبي الرحمن هذا علام القران يذكر هذه النكته يقول لان غير وقعت بين معرفتين متضادتين بين معرفتين متضادتين واضيفت الى الثاني المعرفتان المتضادتان ما هما المنعم عليهم المعرفة الذين أنعمت في الصف أولا المنعم عليهم والمعرفة الثانية المغضوب معرفتان متضادتان وغير وقعت في الوسط ووظيفة الثانية هنا في هذه الحالة تكتسب تعريفا فلما غير في المعرفة إذا كانت معرفة صح أن تكون معرفة صفة واكو توجيه اخر هسه هذا التوجيه الاخر سيقول الكلام او الان قصدنا ان كلمه غير هنا لا تكتسب تعريف نكره اذا وقع صفه معتلا وان كان الساكن الذي قبل الهمزه حرفا صحيحا او معتلا غير ذلك يعني شنو غير ذلك الذي قلناه في الدرس السابق الذي قلناهما وبينه من بيانية الذي قلناه من كونه ألفا أو من كونه واوا أو ياء زائدتين لغير الإلحاق هذه كلها قيود مو قيود توضيحية وإنما قيود احترازية زائدتين قد تكون واو الياء هنا ماذا أصليتين لغير الإلحاق قد يكون ماذا زائدتين لكن للإلحاق أنت تتنوع هذا أنت متنوعة زين ما هو الحكم أعطينا الحكم كيف يكون حكمها قال نقلت حركتها إليه يعني إلى الساكن سواء كان صحيحا أو واوا أو ياء نقلت حركتها إليه وحذفت نحو مسألة هذه مسألة ما هو أصلها مسألة تحدث هنا نستعذف جنبه كيف ما نقول حركتها إلى اللام نعطيها لللام ثم نحذف في المسألة مسألة واللام حرف سهلة نحو مسألة والخب هذا أصل ماذا الخبء خبؤه. نعطي حاجتنا إلى الباء ثم نحذف خبؤها. ونحن المسألة الخبي فمن هنا الإضافة، ولكن قال أليس بالحكاية نقول خب ما هي كذلك بتحريك السين والباء. أصحيك لما تقول كسرة أو ضم حضر العامل يعني بتحريك السين والباء اللذين هما حرفان صحيحان في مسألة وفي المسألة والخبئ والخبئ بسكونهما. شيخنا عندك الخاب شيخ مشددة أو مندوب تسجيل والخبو أنا قلت التسجيل خطأ لأن الباء ليست مشددة وإنما مندوب تسجيل مو مضاعفة مندوب تسجيل صح ولا صحيح. والخبو نعم الخبو والأصل الخبو نقلت حركة الهمزة إلى الباء ثم حضرت الهمزة في مسألة والخبو والخبي بسكونهما بعد وبالهمزة يعني في القراءة ماذا بالهمزة لأن هذا الحكم وهذا جائز وبالهمزة بالهمزة تقول مسألة والخبو وشين وشين وسون يعني ونحو شين وسون بتحريك الواء والياء وهما معتلان أصليان. الياء والياء حروف أصلية لا تلتقي الشيء صح سوء على وزن فعل يعني من الياء والعين الياء والواو القابلان العين من الكلمة حرف أصل فلن يكون مو زائد. بتحريك الواء والياء وهما معتلان أصليان في شيء وسوء سوء شيئنا مو بالضم بسكونهما وبعد وبالهمزة بسكونهما وبالهمزة وجيل وحواية بتعيش الياء والواو وهما زائدتان للإلحاق الحق بجعفر يعني جيل فجيل لوزن جعفر جيل فالجيل الياء للإلحاق وحوية نعم يعني اختلاف النسخ في نفس الشيء احنا بالباء بالباء وبالياء ايه الحوبة الحوعب الحوعب اي نعم الحوعب احسنت وحب المكان المعروف اللي وصلت اليه ذيك المرأة اللهم خرجت الى حرب امين في حرب الجمل نعم المنطقة التي تسمى ماذا حوعب نعم وجيئل وحوأب للأصل حوأب والمثال الثالث بعد نعم قب قال الجوهري هناك الجوهري صاحب صحيح اللغة عند كلام يقول جيئل على فيعل اسم للضبع يعني يقول على الجنس على الجنس خلي فوق على الجنس اسم للضبع وهو معرفة بلا ألف ولام. شنو معرفة بلا ألف ولام؟ يعني بالعلمية يعني كيف بنقول ألف ولام معرفة لأنه يعني علم جنس مثل ذؤابة وذؤالة وأسامة يعني يكون في العلمية ووزن علم جنس من ذو الألف والام والعلمية مثلا أسامة والتأنيث هذا شنو يكون فيعل وعلينا أول المعرفة العلمية شنو إلا نقول وزن سهل يعني فيعل دحرجة فيعل دحرجة وزن سائل وزن سائل دحرجة على هذا الوزن فيكون في وزن سائل والعلمية. فإذا قلنا هكذا بعد يخرج أن تكون ملحق بجعفر يخرج أن تكون بجعفر دليل، وتكون الياء زائدة لكن دالة للحق، دالة للحق، وهذا يجب قلاته بشيء. وقال الجوهري جيئل على فيئل اسم للضبع وهو معرفة بلا ألف ولا. وذكر في حواب أن الحواب بالهمزة ماء من مياه العرب على طريق البصرة، وهذا يدل على أنه يعني على أن الجوهري جعل الواو أصلية، الواو أصلية يعني مو ملحق، ليست ملحقة، وإذا كانت أصلية بعد ما تدخل فيه هذا الحكم، في حكم هذا يعني ما تحذف الهمزة، يعني له حكم كان هذا الحكم، تدخل فيه مسألة أخرى. وإن لم يكن الساك خلاص أصابي كلام، يعني كلام الجمهور كذا قال، يعني عنده الواو أصلية والياء كذلك أصلية، الياء أصلية بناء على قوله. ولكن أصح ما نقول هذا ملحق وهذا ملحق بالجعفر والهمزة، حسب الهمزة تنقل إلى ما قبلها ثم إلى ما قبلها وتعلق الهمزة. إذا كان في وقت يعني هم ما قبلهم غير ضارب، يعني هم ما قبلهم غير ضارب. إيه أنت تخذ بحثنا، أنت تخذ بحثنا. إيه لا يعني إذا كان الإلحاق أيضا تدخل بحث البحث، سواء كان أصلية أو زائدة الإلحاق تدخل بالبحث، تدخل بالبحث، إيه تدخل بالبحث. هو جاء ما قبل الإلحاق. لا المصنف الاستاذ ذلي اعتبرها انه زائده للالحاق، الجوهر اعتبرها اصليه مو للالحاق، اصليه ليست زائده للالحاق، ولكن في كل الحالتين تدخل في البحث. وان لم يكن الساكن في الكلمه التي فيها الهمزه، وان لم يكن الساكن في الكلمه لان ساكن في كلمه اخرى، وإن لم يكن الساكن في الكلمة التي فيها الهمزة فالحكم كذلك، الحكم كذلك يعني ماذا؟ يعني ترقى حركة الهمزة إلى ما قبلها وتعذر، يعني هذا معنى ذلك. كذلك أيضا سواء كان الساكن حرف علة أو صحيحا، لاحظوا الكلمات، وهذا كله جائز هذا التخفيف. أنا أقول هم أصليان، يعني لو كان أصليان كان فقط يعني فقط هو ذكر أنه علم، فقط أنه إلى قاعدة يثبت أنها ماذا علم، بلي أن يكون علم ليست الإلحاق فقط، بس ما زائد ليست الإلحاق، في جي أل زائد ليست الإلحاق بلي، يعني يقول انها علم فقط زائده لكن ليست للحق وليست اصليه، زائده ولكن مو للحق. في حواب الواو ماذا تكون عنده ماذا؟ اصليه، ولكن على اي حال تدخل في البحث، داخل في بحثنا. وان لم يكن الساكن في الكلمه التي فيها الهمزه، وإن لم يكن الساكن في الكلمة التي فيها الهمزة فالحكم كذلك أيضا، سواء كان الساكن حرف علة أو صحيحا. نحو أبو أيوب، هنا ما نقول أبو، لاحظوا أبو الواو ساكنة، أيوب الهمزة متحركة، لكن الواو في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، هنا ننقل حركة الهمزة إلى الواو في أبو، أبو أيوب حمد بعد ما اسمها أبو أيوب نحلت الواو، لا لا أبو أيوب نقلت، هل على لغة أخرى ممكن أبو أيوب بعد ودوام دوام لهم ودوام لهم، هذا شنو كانت الكلمة؟ ذو أمرهم، ذو أمرهم حركة الهمزة نعطيها الواو طيب ذو أمرهم، وابتغي أمرهم، على كيف كان الكلام؟ وابتغي أمرهم وابتغي أمرهم الصغير تنقى الحاسبة عند الياء وتحذف الهمزة وابتغي بعد شنو عشتم؟ وابتغي حتى لو كان نفس الشيء يعني طريقة التخفيف واحدة واتبع أمرهم وقاضوا أبيك شنو فارس كان شفيف قاضوا أبيك وفي قاضون بالإضافة النون تحذف فقاضوا أبيك تقلهم زي الواو فقاضوا أبيك هذا نقول هكذا نقول في أي كلمات أذكر كلمة في أبو أيوب وذو أمرهم وقاضوا أبيك مثل لماذا مثل أمثلة ثلاثة مثال للواو مثلا للواو بلي أبو وبلي يعني تعدد أمثلة أنه في المثال الأول الواو والمثال الثالث ثالث ياء وكتابة تكون كثرة حركة وكتابة تكون فتحة الحركة وقد تكون ضمة لكن ما مثلنا للضمة بلي وهكذا حكم من أبوك من أبوك من أبوك من أبوك من أبوك بلي من أبوك ومن أمك من أمك من أمك هم الشيء فقط يتخلصون الهمزة هم جماعة وإن كان ثقيل كان تلفظ ثقيل وكم إبلك كم إبلك كم إبلك كم إبلك هذا في ماذا في من أبوك ومن أمك وكم إبلك نعم وإنما جنس وإنما لم يستثقل أو لم تستثقل الضمة والكسرة على الواو والياء لاحظ إخواني عندنا فتحت الإعلال صار يأتي قواعد الإعلال إذا كانت الواو أو الياء متحركة في الإعلال ننقل حركتها إلى ما قبلها أو نسب الحركة أصلا نسب الحركة منها يعني نسب الحركة منها إما نحذفها الأسن أو نعطيها إلى ما قبلها للساكن الصحيح قبلها لماذا يقولون أن الحركة على الواو والياء ثقيلة الحركة على الواو والياء ثقيلة لثقل الحركة على الواو والياء قلنا نحن كيف نعطيها إذا كانت كيف نعطيها حركة كيف نعطيها حركة الحركة عليها ثقيلة المفروض أن ما نعطيها الحركة الحركة عليها ثقيلة يقول هناك الحركة عليها ثقيلة إذا كانت أصلية حركة أصلية أو كانت عارضة لكن عارضة لا بالنقل هنا عارضة منقولة من غيرها مثل مستقلة يصير هذا الجواب عن سؤال مقدرها لذا يقول وإنما لم يستثقل الضمة لم تستثقل الضمة والكسرة على الواو والياء في قاتلوا أمك هل سلعتكم وقشنا قاتلون كانت قاتلون قاتلوا أمك وهو وحدة قاتلوا أمك نعم قاتلوا أمك لأن أعطي الواو ضمة قاتلوا أمك إيه نعم المين مكسور أم قاتل لا تكون إضافة حتى تكون لأجل الإضافة كثرة تكون لأجل الإضافة قاتلوا أمك هكذا يكون وجازروا بنك جازروا بنك الواء مكسورة أصلا جازرون إخوانه جازوها جازروا بنك وبقاتلوا بنك الياء مضمومة يعني في المثال الأول الواء مضمومة وفي المثال الثاني الواو مكسورة وفي المثال الثالث الياء مضمومة ما هو هذا الابل الابل همزة مكسورة هم همزة مكسورة تنقل تنقل كثرتها إلى الواو وأخبار ما تجينا الكتاب يعني إن شاء الله واضح يعني همزة كثرة الهمزة نعطيها إلى الواو في جاز جاز وبيكا وبقاتل شوف لاحظنا أدخل باء على قاتل يقول مع أن قاتل مجبوك يكون المفروض لكن جاء ضمت لأن ما بعد الهمزة مضمومة فتعطى الضمة إلى الياء يصيرها أصولها بقاتلو قاتليو نكا وبقاتلي قاتلي بنكا قاتلي بنكا الياء تكسر هنا خب تلاحظون أن حروف العلة هنا الواو أو الياء تحرك وهذا خلاف ما يقال يذكر في بحث الإعلال أن الضمة مستثقلة على حرف العلة كيف حدثناها هذا خلاف الأصل خلاف الأصل خلاف القاعدة التي تذكر في بحث الإعلال بخلاف نحو قاضي وقاضي لا أخواني هذه قاضيون قاضيون احنا ليش نقول قاضي لماذا نقول قاضي وندير قاضي الإعلالية نقول الضمة على الياء ثقيلة نحن الضمة يبقى التنوين تنوين بين الياء والتنوين تقال ساكنين نحدث الياء التنوين حق ماذا؟ الحق بكثرة الضاد نقول قاضي ملامن هل سواء كنا قاضيين أو كنا قاضيين حتى لو كنا قاضيين نقول الكثرة ثقيلة تحدث على أي حال الضمة أو الكثرة ثقيلة تحدث فقط فتحة خفيفة لذا في حالة النقل نقول رأيت قاضيا لكن جاء قاضي ما رأيت بقاضي لحقيقة الفتحة ضمة ثقيلة هنا أعطينا إما ضمة وإما كثرة كيف يكون هذا؟ هاي يقول لأن حركات الإعراب كان شنونا هذه نكتة لأن حركات الإعراب يا أخواني يقول أنه قاضي قاضي حركته أصلية إذن عارضية مصرية عربية كيف كيف عربية يقول لأن تعريفا تكون ضمة تعريفا تكون كثرة تعريفا تكون فتحة بحسب العامل فعربية ليس مثل مون أصلية يقول نعم عربية لكن عربية حركة عربية بسبب الإعراب ما نقلت من مكان آخر لذا تكون ثقيلة كالأصلية كيف الأصل تكون ثقيلة هنا لن تكون ماذا ثقيلة لكن فيما نحن فيه عارضية منقولة هذا اللي يهول الفرق يقول لي أن حركات الإعراب وإن كانت عارضة إلا أنها غير منقولة فهي ألزم من الحركات المنقولة ألزم فتسبب ثقلا حيث أنها ألزم تسبب ماذا ثقلا لكن فيما نحن فيه ما تسبب فلو حدثناها ما تستثقل زين ما تستثقل وجاء وقد جاء في باب شيء وسوء هناك كيف لاحظوا في ما في هذا نفس البحث هناك يقول كثرة الهمزة وسقط حركة الياء أو الواو ونقول شيء سوء من دون تشديد يوجد لغة أخرى لا نقلب الهمزة بحركة العلة ثم نقلب الياء وتتقن في الياء في شيء نقلب الهمزة ياء نقول شيء شيء شيء ثم نقلب الياء ماذا في الياء وفي سو تقلب واوا وتتقن الواو ماذا في الواو زين وقد جاء باب شيء أذكر في باب خان له شيء في باب ما عندنا فيه وقد جاء في باب شيء وسوء مما ساكن ياء أو واو أصليتان جاء ماذا مدغما جاء مدغما أيضا تشبيها للأصل بالزائد تشبيها للأصل هناك ماذا احنا قلنا الإدغام الإبدال ثم الإدغام إذا كان حرف العلة ماذا زائد في الدرس السابق نذكر عليهم بالأمس هنا الحرف العلة مو جائد أصلي يقول يشبه ماذا بالزائد وتجعله يقعد اسمه يقعد بحسن الزائد. تشبيه الأصل بالزائد من عن خطية ومقروة. هنا نقول شيء شيء وسو شيء وسو والتزم ذلك ما شنو التزم ذلك يعني هذا الحذف يعني حذف الهمزة الآن لحذف الآن هذا الحذف مو ملتزم جائز لكن التزم في باب رأى إذا قال والتزم ذلك الذي قلناه من نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وحذف الهمزة أين التزم في باب يرى يعني مضارع رأى لاحظ أخواني يرى مضارع رأى في رأى ما يوجد حذف رأى رأي رأى ورأت رأت رأينا رأيت رأيتم رأيتم رأيت رأيتم رأيتم رأيت رأينا ما يوجد حذف في الماضي لكن يرى شنو أصلها يرأى أصلا يرأى نقلة حركة الهمزة إلى الراء قبلها صحيح ثم حجزة صار يرى يرى يرى يرى يرى يرى ثلاثة ريامي يرينا سرينا ثلاثة ريامي إلى آخره. بعد في أرى باب الإفعال يعني إذا نقلنا إلى باب الإفعال أرى شنو أصلها أرأى على وجه أفعله أكرم أرأي وصارت أرأى ثم نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحوزت صار أرى أرى أرى يا أرى إلى آخره. وفي يري يري مضارع ماذا مضارع أرى أصلا يري مثل يكرم يري نقلنا الكسر إلى الراء وحذفنا الهمزة واضح هذا سهل بعد لكن هذا لازم ملتزم مو جائز هذا واجب مما زيد على تأكيد رأى شنو مما زيد على تأكيد رأى يعني إذا كان رأى ثلاث أحرف لا ثلاثة أحرف ما تحذف الهمزة زيد يعني زيد حالف عليها هذا متى يزاد حالف في مضارع رأى وفي باب الإفعال. قال مما زيد على تأكيد رأى سواء كان من الرؤية حسنا مطالب أن يكون رأى من فعل قلبي يعني الرؤية العلمية وتعتكن الرؤية البصرية وتعتكن الرؤية الرؤية المنام صح؟ يقول سواء يعني حلم سواء كان معنى الحلم أو كان رؤية بصرية أو رؤية قلبية بمعنى العلم في أي معنى كان تبقى القاعدة سواء كان من الرؤية أو من الرأي الرؤية البصرية يعني رؤية يعني الرؤية البصرية رأيت الكتابة أو من الرأي يعني العلم أو من الرؤية الحلم بل مما زيد على تأكيد رأى سواء كان من الرؤية أو من الرأي أو من الرؤية ماذا زيد؟ زيد حرف آخر لبناء صيغته وبل لبناء صيغته وسكر شنو صيغة أكثر؟ وذكر رأوا إذ لا تستعمل يرأى في مضاع رأى في الثلاثي ولا أرأى ولا يرأى في بعض الإفعال ماضيا ومضارعا وكذلك الثالث الفائل فيها يعني من الأمر واسم الفائل واسم المفعول جميع الصياغ هكذا النهي والجاح بكل الصياغ الموجودة وكذلك الثالث الفائل فيها إلا مرأى الاسم اسم الزمان اسم المكان مرأى شنو الأشياء بعدكم أنتم مرأيون مرأين كنت تصير مرأى وصل مرأيون هذا في يعني اسم المكان اسم الزمان ما تعذر ومرآت هذا اسم اسم آلة مرأى اسم زمان أو مكان أو مصدر ميمي كما ما تعلمون إخوان من علينا هذا الوزن أو من الآية اسم هذا اسم آلة اللهم إلا في الشعر كقوله أرى عيني ما لم ترأياه ترأياكم فتراه قال ماذا ترأياه لا أخي صار يأتي البحث وإنما تزم الحفظ فهنا للكثرة بخلاف نآ ينأى وأن آ ينئي فإن ذلك باقٍ على الجواز لعدم كثرة الاستعمال. في أرى يري ويرى حذفة الهمزة لكثرة الاستعمال، لكن في نأى ينأى وأنأى ينئي ما تحذف الهمزة، ماذا؟ لقلة الاستعمال. صلى الله على سيدنا ونبينا وعليه الطاهرين. فما تحدث بالأخير من الخير الواقع.